السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في عام 2009 في فتاة فلسطينية بنت جميلة أخلاق متعلمة وكانت في السنة الثانية دراسة في الكلية وكانت كذلك علشان تستعين في العمل البسيط اللي كان تعمل فيه فترة المسائية تسدد فيه مصاريف ولوازم الدراسة وكانت تعمل في أحد مراكز الاتصالات في مجمع كارفور اللي معروف في الإمارات. المهم البنت الفلسطينية عايشة مع أسرتها وأبوها رجال يشتغل في الصناعية وعايشين في مدينة يسمونها المرخانية اللي تبع مدينة العين. يوم الأيام وكالعادة اطلعت من بيتهم الصبح على الساعة 9 وأهلها متعودين إن البنت يا تطلع تروح الصبح الكلية يا فترة العصر تروح دوامها وترجع مبكر وما عندها أي مشاكل. يوم الأيام طلعت ولا رجعت البيت. أمها تتصل عليها كالعادة تبي تطمئن، البنت ما ترد، قالوا يمكن مشغولة يمكن في هالدوام. ما في مشكلة ننتظر إلى أن انتهى فترة دوامها العصر تقريب على الساعة 9 مساء. أمها تتصل عليها البنت ما ترد، شوي بدت توسوس الأم، وين راحت؟ غريبة، مو العادة أنها تسكر تليفونها ولا أنها ما ترد علينا ولا أنها ما تبلغنا شنو صاير معاها وكذا. فقامت الأم واتصلت على أحد زميلاتها في العمل وهذه صديقتها، يعني مرحبا يعطيك العافية شلونك بنتي إيمان، اللي هي البنت الفلسطينية اللي عمرها 19، بنتي إيمان يعني نتصل عليها ما ترد. قالت وأنا كذلك يعني أتصل عليها ما ترد من الصبح، أصلا أنا كنت على موعد وياها أنها تحضر إلى مجمع كارفور علشان نتغدى قبل موعد العمل، وقالت لي أوكي وانتظرتها في المطعم لأكثر من ساعتين ما جت ورحت دوامي أنا. هني الأم عرفت أن بنتها لابد أن حصل معاها مكروه. غريبة، وشلون كانت مواعدة صاحبتها اللي هي زميلتها في العمل وما راحت لها؟ ليش؟ وين راحت البنت؟ جهازها صار مغلق، في البداية يتصل يدق تليفون وما ترد، الحين مرة واحدة مغلق. قاموا واتصلوا على صاحب العمل اللي تشتغل فيه بنتهم اللي هو مركز الاتصالات هذا. قالهم المدير أنا أصلا ما شفتها وبنتكم أصلا اليوم ما داومت خير شر، مرة واحدة ما جتنا أصلا. قالوا لا لا الموضوع أكيد في شيء أو حصل لها مكروه. راحوا بلغوا رجال الأمن في الموضوع، قالوا يبا بنتنا طلعت من الصبح إلى الحين والحين وصلنا للساعة تقريبا 11 بالليل ما لها أي أثر، ودوامها يقولون إنها ما جتهم وزميلتها كانت مواعدتها ولا راحت. رجال الأمن قالوا ما في مشكلة خلونا نبحث منو تعتقدون إنها طالعة معاه ولا شيء. قالوا أبد ما تطلع مع أحد، يعني زميلتها في العمل وبس يعني وتداوم وترجع البيت. قالوا ما يخالف خلونا ننتظر شوي إلى أن نتأكد من خلال اتصالات البنت وكذا. فعلا البنت تليفونها تم إغلاقه فيها الوقت هذا، يعني فترة الظهيرة، ومن بعدها ما تلقت ولا اتصال. بدأ يحققون في الموضوع، يدورون عليها، يبلغون في المستشفيات والمراكز الشرطة، البنت موجودة عندكم ولا لا، حصل حادث لا سمح الله، حصل لها شيء. أبدا ما لها أي أثر. اليوم الثاني تم فتح التحقيق في الموضوع، بدأوا يستدعون كل شخص له علاقة فيها البنت. أول ناس استدعوهم أم وأب البنت، تعالوا يبا فهمونا شنو قصة بنتكم، يعني في هالوقت هذا مثلا تتصل بمنو، تروح عند منو، لها علاقة بحد؟ قالوا أبدا بنتنا بنت مؤدبة، الصبح عندها دوام في الكلية والعصر تروح حق الدوام اللي هو في كارفور. لكن حصلت يعني يعني قصة لكن ما نعتقد ان لها تأثير في الموضوع. قالوا لهم لا كل شيء لازم ندقق عليه. شنو هالقصة هذه؟ قالت هي كانت مخطوبة حق شاب اسمه توفيق. انا بصراحة ما عرف توفيق هذا شنو جنسيته، لكن من اسمه توفيق انتم عد يعني خمنوا شنو جنسيته. عمره 25 سنة. قالوا لهم اوكي توفيق هذا شنو قصته؟ قالوا هذا خاطب البنت من فترة وبعدين إيمان فسخت الخطوبة، الولد ما عجبها ومش مقتنعة فيه، ولكن الولد بدأ يعني يفتعل لها المشاكل وهددها أكثر من مرة ويعني وحاول أنه يرجع الخطوبة، لكن إيمان كانت رافضة رفض تام. قالوا بس خلاص الحين المشتبه الأول عندنا منه توفيق، جيبوا توفيق، ألقوا القبض على توفيق. يا توفيق وين إيمان؟ يا توفيق وين إيمان؟ قال والله ما أدري عنها. متأكد يا توفيق؟ قال إيه نعم أبدا ما لي أي علاقة فيها، البنت من فسخت خطوبتها معاي وأنا صراحة يعني ما شفتها. أخذوا أقواله في البداية وأفرجوا عنه، لكن طلبوا منه أنه ما يسافر ولا يتحرك وممكن أنه يستدعونه في أي لحظة. قال لهم حاضر. والرجل من سمع السالفة وتم تبليغه في الموضوع راح حق أهلها وقام يهواسيهم وقال لهم لو أدري أنا مستحيل أصلا يعني ما أبلغكم وين إيمان، وإيمان أنا أحبها إلى الآن، أنا أحبها وترى الحمد لله يعني الفترة الأخيرة هي كانت يعني يعني كأنها يعني موافقة أن نرجع حق بعض، وأنا متأكد إن شاء الله أنها راح ترجع وأن كذلك نرجع يعني خطوبتنا إن شاء الله وما يكون في أي مشاكل. قالوا له إن شاء الله على خير. المهم قاعد يبحث معهم وقال هذه فرصتي الحين أوقف يا أهلها علشان لما ترجع إيمان وتطلع ونعرف وين كانت يقولوا لها أهلها والولد يحبك وخايف عليك ووقف معانا أيام ما كنت أنت يعني غايب عن البيت. مالكم بالطويلة الولد فعلا قام يبحث بإيده ورجوله عن إيمان. أهو الولد فعلا يحبها وميت فيها، فقال هذه فرصتي. مالكم بالطويلة يوم يومين لا الموضوع صار يعني يخوف. البنت مالها أي أثر، مستحيل أن البنت راحت يعني من نفسها لأنها تحب أسرتها وما عندها مشاكل، والبنت متفوقة في الدراسة، البنت عندها وظيفة، أبدا لا قامت تروح الكلية ولا الدوام ولا بيتهم. ليش؟ رجال الأمن بعد يومين استدعوا مرة ثانية توفيق. قالوا له توفيق حبيبي تعال. قالهم نعم شنو فيه؟ قال الحبيبي أنت تفهم ولا ما تفهم؟ خليناك يومين وقعدنا نبحث ولقينا دليل قاطع جدا أن أنت آخر شخص كنت مع إيمان. إيمان وين يا توفيق؟ لا مستحيل مستحيل أنا ما أعرف شيء. أنت تفهم ولا لا؟ تكلم البنت وين؟ المهم الرجال يوم شافهم مصممين وواجهوه بدليل قاطع قالوا له ان شبكة هاتف ايمان وشبكة هاتفك كانت تتلقى الاتصال من نفس المركز قبل لا يتم اغلاق تليفون ايمان، يعني كنتوا جنب بعض في نفس المكان وكانت في شبكة تلتقط الاشارة من تليفونك وتليفون ايمان، وتقريب الكلام هذا في الظهرية الساعة 12 واحدة الظهر. تكلم أحسن لك يا توفيق. المهم الرجل كالعادة في كل القصص انهار وبطل جربة. ها تكلم الحبيب. قال يبقى أنا صراحة ارتكب جريمة في إيمان. ايش سويت؟ قال استدرجتها في البداية واتصلت عليها الصبح قلت لها قبل لا تروحين دوام أبي أشوفك وبكلمك. قالت لي شوف إذا على موضوع الزواج وموضوع الخطوبة أنا مستحيل أرتبط بواحد خبل مثلك، وأشهد أنها كانت يعني تعرف الرجاجيل، عرفت أن هذا ردي طايح حظ. قالها ازاي كده وانا احبك وانا ما ادري شو. قالت له شوف والله لو ما في واحد في هالدنيا الا انت يا توفيق يا ولد ام توفيق والله ما اخذك. الولد حقد قال لها زين انا ابي منك شيء وخلي يكون هالكلام هذا هو الوداع الاخير بيني وبينك، ابي اشوفك علشان اقول لك الكلمه الاخيره اللي بقلبي واوعدك ان بعد هاليوم هذا انك ما راح تشوفيني ابدا ولا راح ازعجك ولا راح اتصل فيك ولا راح تسمعين عني اي كلمه، ارجوك خليني اشوفك اخر مره. وهذه كانت الغلطه اللي ارتكبتها ايمان انها وثقت فيها الخبل هذا. قالت له ما في مشكله وفعلا راحت والتقت بتوفيق. توفيق خذاها بالسيارة، توفيق ما عنده سيارة، من وين جاب السيارة؟ راح الحبيب واستأجر السيارة من أحد مكاتب التأجير. قال لهم أنا أبي السيارة لمدة يوم واحد وعندي شغل. قالوا له أوكي أدفع وخذ السيارة، راح فيها حق إيمان وخذاها فيه. وين راح بعدين؟ طار فيها إلى أحد المناطق الصحراوية في منطقة العين، وعارفين أنتم منطقة العين الصحراوية كبيرة جدا وفيها أماكن كبيرة جدا وشاسعة، يعني من الصعب أنك يعني حتى تنتبه ولا يعني شو وأنا شنو قاعد أشرح عن الصحراء. المهم استغفر الله، لما وصلوا إلى هالمنطقة الصحراوية وإيمان خايفة وتقول له أنت وين موديني؟ قال لا لا لا يعني احنا عشان نسولف وكذا وخذانا الكلام. قالت له انا برجع انا عندي شغل وانا موعدة صديقتي اني التقي فيها في احد المطاعم في كارفور، الله يخليك لا تتأخر، وبعدين انت قلت لي عندك كلمتين وتبي تنهي العلاقة بيننا، يعني قول لي شنو عندك. قالها طولي بالك ترى هذه اخر مرة اشوفك فيها وبقول لك اللي بقلبي. قالت له اخلص علينا يعني ايش تبي تقول؟ قال انا احبك وانا كذا وانا كذا. قالت له يا حبيبي انت تفهم ولا ما تفهم؟ انا ما ابي ارتبط فيك يا ابن الحلال، ما دام احنا الى الان على البر ليش تبينا نرتبط في بعض وباكر يحصل بيننا خلافات واولاد ومن هالكلام. وفعلا كلامها كان صحيح 100%، دام ما في اتفاق من الاول خلاص كل واحد يشوف حياته ويشوف يمكن رب العالمين يرزقه باللي افضل، لكن هذا قوطي ما يفهم. يوم شافها مصممة على الموضوع وانها خلاص تبي تتركه بأي حال من الأحوال نزلها في المنطقة الصحراوية هذه وعلى طول وقام ولف إلى الباب اللي يركب منه اللي جنب السايق وفتح الباب وعلى طول مسكها من الشال اللفة اللي تلبسها، لأن ظاهر إيمان الله يرحمها كانت محجبة، وخذ الشال هذا وربطه على رقبتها أكثر من مرة وخنقها فيه وربط فيها عقدتين علشان يتأكد أنها اختنقت. طبعا البنت المسكينة تحاول تقاوم بأي طريقة وقام وسحبها طلعها من السيارة وتركها على الأرض والرمل الحارة فيها الصحراء وخانق فيها المسكينة، وانتظر 10 دقائق إلى أن تأكد أن ما في حركة من إيمان. قام بعدها ايش سوى؟ لف عليها الشال اللي هي قطعة القماش هذه، وبعد قطعة القماش لف عليها بلاستر اللي هو اللاصق عريض، ولف عليها على فمها وعلى أنفها وعلى رقبتها وعلى وجهها بالكامل علشان يتأكد أنها تموت، مو فقط أنه يغمى عليها من قطع. شوف الحقارة والإصرار على قتل البنت، بنت ضعيفة يا حقير ايش تبي منها؟ أرفضتك البنت مو معناته أن هذه نهاية الدنيا، ترتكب جريمة علشان واحدة رفضتك. أنت فعلا متخلف، أنت أصلا هي ما تلام أن رفضت واحد متخلف نفسك واللي أشكالك كذلك، لكن أنت ما تستقوى إلا على ضعيفة، وفعلا هذا اللي سويته. قام وخذ البنت وحفر لها حفرة فيها الصحراء ودفنها وهي حية. مالكم بطويلة، يوم خنقها في البلاستر وضبط الجريمة حفر لها حفرة فيها الصحراء والرمال الحارة والمنطقة المقطوعة حسبي الله ونعم الوكيل، ويرمي فيها البنت وهي إلى الآن فيها نبض، إلى الآن ما فارقت الحياة، وردم عليها التراب ومسح كل الآثار علشان ما يبين أن هني كانت أساسا في حفرة، وتركها ومشى. يوم سمعوا رجال الأمن الكلام هذا واعتراف توفيق انصدموا، خذوه على طول وطاروا إلى المنطقة اللي قاعد يتكلم عنها، قالوا له وين، ولا يأشر لهم على مكان. الصدمة لما تم العثور على مكان دفن إيمان البنت الفلسطينية، أن رجال الأمن أول ما جوا عند المكان قبل لا يحفرون شافوا إيدها اليمنى طالعة من وسط الرمال. طبعا البنت كانت مفارقة الحياة، لكن ليش طلعت إيدها اليمنى من وسط هالرمال هذه؟ هذا دليل على أن البنت ما كانت ميتة، البنت كانت تحاول أنها يعني تنقذ نفسها بأي طريقة، يعني محاولة أخيرة. الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله وحسبي الله عليها التوفيق هالجحش. قامت مسكينة لين طلعت إيدها تقول يمكن أقدر أطلع، يمكن أحد يمر يشوف إيدي، لكن كان قضاء الله أسرع وتوفت الله يرحمها. طلعوا الجثة وكانت فيها يعني تحلل، لأن الموضوع هذا يعني اكتشفوه بعد 3 أيام يعني لما اعترف توفيق، ورفعوا الجثة إلى الطب الشرعي، وفعلا مثل ما وصف توفيق عملية قيامة بقتل إيمان، كانت ملفوفة في الشال واللاصق وكذا والدفنة. المهم لكم بالطويلة، راحت القضية للتحقيق وبعدها إلى المحكمة. كان يطلع توفيق وينكر كل التهم اللي أصلا اعترف فيها، لا أنكر أنه هو أرشد رجال الأمن عن موقع الجثة. شوفوا قوة عينه، الظهر طايح له محامي قال له أنكر علشان ما يقتلونك ما يعدمونك، أنكر أقل ما فيها تطلع مؤبد. ترى في كثير كذي هالطريقة هذه، لكن وين بيروح؟ القانون موجود وكذلك قضاء الله وعدله موجود، وين انت بتروح إذا رحت من البشر؟ وين تروح من رب العالمين؟ مالكم بطويلة، أنكر الرجال أول درجة، ثاني درجة بالاستئناف، أيدوا القصاص على توفيق القاتل، ولا وصار فيه كذلك الحكم بأداء القسم، يسمونها القسامة اللي ذكرت لكم في القصة الماضية، اللي هي القسامة أن يأتون أهل المقتول ويحلفون 50 مرة أنهم متأكدين أن فلان هو الذي قتل فلان الفلاني. وفعلا طبعا هذه لأنه أنكر، رغم أن الأدلة كلها كانت يعني تشير إليه وتثبت أنه هو القاتل، لكن هذه القسامة للقسامة يسمونه حكم القسامة للإطمئنان، وأن علشان ما يفلت المجرم بجريمته. وفعلا اقسموا وأيدوا حكم القصاص من توفيق قاتل إيمان البنت الفلسطينية، وهذه كانت نهاية سالفتنا طبعا. والحكم هذا كان في عام 2013، يعني بعد 4 سنوات من ارتكابه للجريمة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.